يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية، فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله، وقد جاء ذلك منصوصا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا. ففي ذلك بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحد منهم طريق غيره، وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه. وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الدليل الخامس من الأدلة القرآنية، وكان مضى بالأمس دليلان قدمناهما لأن الكلام فيهما موجز، أما هذا الدليل فالكلام فيه مطول كما سيأتي إن شاء الله. الدليل الخامس على كفر الساب للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآية دالة على كفر الساب من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله قرن أذاه تعالى بأذى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. وقد ورد هذا المعنى في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنهما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه رضي الله عنهم: لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. فهذا أمر منصوص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يلاحظ القارئ لكتاب الله عز وجل أن النصوص جعلت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وإرضاءه مقرونة بطاعة الله تعالى ومحبته وإرضاءه سبحانه. ويلاحظ أيضا أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحادته ومعصيته وأذيته تقرن أيضا بمشاقة الله ومحادته ومعصيته وأذيته تعالى. وذلك أن الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الخلق. من أي ناحية هو واسطة؟ من جهة الدلالة والإرشاد إلى الطريق الموصلة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى والمنجية للعباد. ولهذا قال الشيخ هنا: فصارت جهة الله وجهة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها واحدة. هذا هو المقصود بكونه صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه، وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به، ولا ينهى إلا عما نهى الله تعالى عنه، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يسأل المسألة لا يكون عنده فيها علم فلا يجيب حتى يأتيه الوحي، ولا يبادر عليه الصلاة والسلام لأنه لا يتكلم من قبل نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فصار من الأمور المؤكدة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، وأن معصيته معصية لله. ما الذي رتب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك؟ رتب على هذا أن أذى الله عز وجل أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وقد ثبت أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، وعليه رتب أن أذية الله كفر، وقد ثبت أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله. ينتج عن هذا أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ولابد تكون كفرا. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد، فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل. وليس فوقه إلا الكفر والقتل. وأيضا فإنهم لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من الرحمة. لعلها فإنه، وأيضا فإنه، ثم الضمير عائدا إلى الله عز وجل. وأيضا فإنه لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم بل مباحه، لأن حقنه رحمة عظيمة. بل مباحه لأن حقنه رحمة عظيمة، يؤيده قوله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يؤيده أن السائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. نعم. ذكر هنا الوجه الثاني وسيفرع عليه أيضا إن شاء الله. هذا الوجه فيه أن الأذى محرم، سواء أكان إيذاء للمؤمنين أو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأذى ممنوع منه. لكن لاحظ ما الذي رتب الله في الآية على إيذاء المؤمنين من الوعيد، وما الذي رتب على إيذاء الرسول صلى الله على إيذاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد. يقول الله عز وجل في أذى المؤمنين: في الذين يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما أذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فيه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا موضع سيأتينا مطولا إن شاء الله. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا، أيضا سيأتينا إن شاء الله هذا الموضع. جعل الله عقوبة هؤلاء اللعنة، ولاحظ أن اللعنة هنا عياذا بالله تكون في الدنيا والآخرة. قارن الشيخ هنا بين النوعين من الأذى على النحو الآتي: يقول أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، قال الله تعالى فيه: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذى الله ورسوله أعظم، فما الذي يكون بعد الكبائر إذا كان أذى المؤمنين فيه صور من الكبائر؟ قال الله فيه: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذى الله ورسوله لا بد أن يكون أكبر من هذه الكبائر، والذي هو أكبر من جميع الكبائر، وهو أكبر الكبائر الكفر. وبالتالي يكون حد هذا النوع، وهو أذى الله ورسوله، يكون حده ليس كحد أذية المؤمنين، فإن أذية المؤمنين هناك أنواع منها يكون حدها الجلد. وقد عظم الله تعالى من أذيته وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل في الآية على أن أذية الله ورسوله أعظم من أذية المؤمنين، فلا يكون فيها الجلد، فلا يكون في أذية الله ورسوله الجلد، بل يكون فيه القتل. هذا ما قرره هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل يرد عليك قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، قاله ابن عباس وغيره، ففي قذفها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والزمية ولها زوج أو ولد محصن حد

وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة. يؤيده أنه قال هنا: وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين، كقوله: وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعده له، والعذاب إنما أعد للكافرين. فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز أن لا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. ذكر رحمه الله تعالى هذا الكلام المطول، فهو في الحقيقة سيستغرق إن شاء الله وقتا، لأن الشيخ رحمه الله أراد أن يستدل بالآية على ما قرره هنا في شأن الساب، وتتبع جملة من النصوص وأورد إرادات وأخذ من بعض الصيغ في الآية ما يدل على الكفر، فسنتكلم فيها بإذن الله عز وجل بشكل مجمل على ما ذكر. ذكر الله عز وجل أن المؤذين له سبحانه، أن المؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم قد لعنهم الرب عز وجل في الدنيا والآخرة. يقرر الشيخ هنا أن من طرده الله من الرحمة في الدنيا والآخرة لا بد أن يكون كافرا، والسبب أن المؤمن يقرب إلى الرحمة في بعض الأوقات، فلا يقال فيه أنه لعن في الدنيا وفي الآخرة. أما من لعن على هذه الصيغة عياذا بالله وأبعد عن الرحمة في الدنيا والآخرة، يقول فإنه يكون ممن كفر وأبيح دمه، لأن حقن دمه رحمة عظيمة من الله عز وجل، فلا يثبت هذا في حقه قطعا. في هذه الحالة يحتاج الشيخ حتى يثبت هذا ألا يورد نص فيه وعيد لعاص باللعن في الدنيا والآخرة حتى يطرد الكلام، لأنه يريد أن يأخذ من قوله لعنوا في الدنيا والآخرة أن هذا وعيد في الكفار والمرتدين، فلا بد أن لا يكون هناك نص في أحد العصاة من أهل الإسلام ذكر أنه لعن في الدنيا والآخرة، وهذا الذي جعل الشيخ يطيل هنا. أيد ما ذكره هنا بآية أخرى، وهي قول الله عز وجل في المنافقين: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أي أينما وجدوا. قال الشيخ هنا: أخذهم وتقتيلهم بيان لصفة لعنهم، يعني جعل أخذهم وتقتيلهم تبيانا للعن الذي يحل بهم، لأن المنافقين حين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا ملعونين؟ على كل حال عياذا بالله هم ملعونون. يقول: لم يظهر أثر لعنهم في الدنيا ولم يكن لهم في ذلك وعيد كغيرهم، بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده. ماذا يريد أن يرتب على هذا؟ يريد أن يرتب على هذا أن أخذهم وتقتيلهم ناشئ عن لعنتهم، فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي أعيدوها عياذا بالله. ثم وضحه رحمه الله بآية، وهذا منهج كما ترى في الكتاب أنه، وهذا منهج لأهل السنة عموما أن توضح الآيات بالآيات، وهي من أرفع وأقوى أنواع التفسير. قال: يوضحه أن هذه الآية أن مما نزل في كعب بن أشرف عدو الله الذي ستأتينا قصته قول الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول: كان من لعنته أن قتل، كما سيأتينا خبر كعب بن أشرف اليهودي قتل لأنه يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرزق بين قوله تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، وبين التبيان أن اللعنة التي حلت بالمنافقين ترتب عليها قتلهم، أخذوا وقتلوا تقتيلا. أورد على ما تقدم من الكلام من اللعن في الدنيا والآخرة أن الملعون في الدنيا والآخرة لا بد أن يكون كافرا، أوردهما إشكالا، وذلك أن الله تعالى فيما يتعلق بالذين يرمون المحصنات أخبر أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والقذف من حيث هو لا شك أنه معصية ولا يمكن أن يكون كفرا، بل كبيرة تقع من المسلم ويجلد الحد المعروف ويفسق وترد شهادته ومع ذلك هو مسلم. الإشكال الذي يرد على كلام الشيخ أن الله ذكر في القاذف العاصي من أهل الإسلام ذكر أنه لعن في الدنيا والآخرة. قبل أن يذكر الشيخ الجواب ننبه إلى أنه رحمه الله في الأصل ذكر أن سائر الملعونين عياذا بالله وردت صيغة لعنهم هكذا: لعنه الله عليه لعنة الله، بخلاف من آذى الله ورسوله فقد قيل فيه لعنه الله في الدنيا والآخرة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن جميع الذين لعنهم الله في القرآن، فهو يتحدث عن الذين لعنوا في القرآن فلا تورد عليه أنت الآن شيئا مما قد يكون ورد في السنة، ويتحدث عن هذه الصيغة في القرآن، مثل ما أنه يرد مثلا في القرآن التأبيد خالدين فيها أبدا في مواضع ولا يرد في مواضع، وقد يوجد في السنة. فالوعيد للعاصي بأن يدخل النار من أهل الملة لم يرد فيه التأبيد، ورد فيه الخلود خالدين فيها، لكن لم يرد في القرآن في أحد من أهل الوعيد كالزناة وأهل الربا خالدين فيها أبدا. هذه الصيغة خالدين فيها أبدا ما وردت إلا في الكفار، وقد تكون وردت في السنة لكن الكلام على صيغة اسم الخلود التأبيدي في القرآن. وكذلك الحال هو يتحدث عن اللعنة التي جعلها الله في الدنيا والآخرة، يقول هذه لأهل الكفر، ثم أورد ما قلناه من أنها وردت في أصحاب القذف عياذا بالله، وسيجيب عليها. إنا نبه عليه كما قلنا أن الذين لعنهم الله في القرآن إما كفار أو ممن حل دمهم في القرآن، يقول باستقراء الآية القرآنية تجد أن الذين لعنوا في القرآن إما كفار وإما من المسلمين لكن يجب قتلهم قد حل دمهم. فالكفار كالذين يكتمون ما أنزل الله ورد فيهم اللعن، ومن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء كفار ورد فيهم اللعن. أما حلال الدم ممن هو مسلم وليس بكافر فهو كمن يقتل أخاه المؤمن متعمدا، فجاء فيه اللعن. يقول الشيخ: هذان النوعان المذكوران باللعن في القرآن بخلاف من لعنوا في السنة، فالوضع في السنة قد يختلف، لكن هو كما قلنا يتحدث عن الصيغة الواردة في القرآن. فلعن من ليس بكافر ولا حلال الدم موجود، كمن غير منار الأرض وكالسارق هذا موجود في السنة، لكن يتحدث الشيخ عن ورود اللعن في القرآن عياذا بالله. يقول: إما أن يكون الملعون كافرا وإما أن يكون من المسلمين، نعم، لكن لا بد أن يكون حلال الدم ممن يجب قتله. بخصوص الآية التي جاء فيها ذكر اللعن في الدنيا والآخرة في حق من رموا المحصنات مع أن القذف ليس بكفر عند الجميع، أجاب عنها الشيخ من عدة وجوه كما سمعت. أول هذه الوجوه أن يقال إن الآية نزلت أصلا في حق عائشة وكذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أضف هذه على المختصر عندك، لأن الموجود هنا أنها نزلت في حق عائشة، وفي الأصل أنها نزلت في حق عائشة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن كان سيأتينا أن هناك من قال إنها نزلت في حق عائشة رضي الله عنها وحدها. نقل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك، قال: إن هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال: هي مبهمة ليس فيها توبة. هذا الملاحظ، القذف في هذه الآية لم يذكر للقاذف توبة. ومن قذف مؤمنة يعني من غير أمهات المؤمنين جعل الله له توبة. ثم قرأ الموضعين: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله إلا الذين تابوا، في عموم المحصنات المؤمنات. أما في هذه الآية فلاحظ أنه لم يستثن أحد بالتوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجعل لهؤلاء توبة، يعني الذين يرمون المؤمنات، ولم يجعل لأولئك توبة، يعني الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المراد بهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الموضعين بذكر التوبة هنا وعدم ذكر التوبة هنا. فهم رجل أن يقوم فيقبل رأس ابن عباس من حسن ما فسر، يعني دقة ما استنبط في الفرق بين هذين الموضعين. يقول شيخ الإسلام: بيّن ابن عباس أن الآية نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لما في قذفهن من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته العظيمة. يقول رحمه الله: لعل ما يلحق الرجل من قذف أهله أعظم مما يلحقه لو أن أحدا قذفه هو. الأذى الذي يصل الإنسان إذا قيل والعياذ بالله إن زوجتك لوثت فراشك، يقول لعله أشد مما لو قيل إنك أنت من الزنا. لهذا نقل عن أحمد في رواية أن من قذف غير محصنة مثل من؟ مثل الأمة ومثل الذمية، لأن الله يقول إن الذين يرمون ليس أي امرأة، وإنما الذين يرمون المؤمنات لا أي امرأة. فلو قذف أحد ذمية ما نقول يجوز ورمي الذميات، لأنك الآن ترمي امرأة قد تكون وإن كانت كافرة لكنها لا ترضى بالزنا. لكن هل يلزم الحد من رمى ذمية؟ لا، ما يلزمه الحد. لكن جاء عن أحمد في رواية أن من قذف غير محصنة كالأمة والذمية فإنه يحد إذا كان لها زوج أو ولد محصن. فمن قذف ذمية زوجها مسلم، لماذا؟ لأن هذا القذف عاره يلحق الزوج، فرأى أن يحد من قذف هذه الذمية معنا غير محصنة لأجل ما يلحق زوجها المسلم من الأذى. هذه رواية عن أحمد، وإن كان عنده رواية أخرى بأنه لا يحد، لكن قرب المسألة هذه من هذه. استشهد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع بقول سعيد بن جبير وأبي الجوزاء والضحاك على أن قول الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة خاص بأمهات المؤمنين أو بعائشة رضي الله عن الجميع. قال الشيخ: بناء على هذا ماذا تكون الألف واللام؟ ماذا تكون اللام في قوله تعالى المحصنات؟ هل تكون لجميع جنس المحصنات؟ لا، تكون لام العهد، بحيث ترجع إلى معهود معين محدد وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهن رضي الله عنهن مشهود لهن بالإيمان وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. من أين عرفنا أنهن زوجاته في الآخرة؟ لأن الله حرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم المفروغ منه أن عائشة وحفصة وفلانة وفلانة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما يجوز في هذه الحالة أن ينكحها أحد بخلاف زوجات الناس. فمن مات عن زوجته يمكن أن تدخل هي الجنة ويدخل هو النار، يمكن أن يدخل هو الجنة وتدخل هي النار، لكن أمهات المؤمنين قطعا مجزوم لهن بالجنة لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خيرهن الله عز وجل فاخترن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على النبي أن ينكح سواهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فمنعه من أن يتزوج عليهن، ومنع الأمة من أن يتزوج أمهات المؤمنين بعده عليه الصلاة والسلام. قال هذا يقرر لك أن اللام هنا عهدية، إن الذين يرمون المحصنات المعينات هؤلاء. لذا قال ابن عباس ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته من القذف إذا تاب حتى يسلم إسلاما جديدا. وعلى هذا فرميهن، يعني رمي أمهات المؤمنين بالنفاق والعياذ بالله بالفاحشة، نفاق مبيح للدم إذا أراد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو آذاهن بعد العلم، لأنهن زوجاته في الآخرة. والدليل على أن قذفهن أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فدل على أن قذفهن ولا شك الأرض أنه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في الرواية أنه سعد، وأورد بعض أهل العلم أن هناك إشكالا، لأن سعدا الظاهر أنه رضي الله عنه توفي قبل ذلك، ولهذا قد يكون والله أعلم هو أسيد بن حضير أو نحوه من الأوس. على كل حال هو رجل أوسي، لأن القاذف عدو الله ابن أبي وهو من الخزرج. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، قال أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك، مرنا بأي أمر حتى لو كان قتلا له. يقول هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن طلب قتل هذا القاذف؟ لن ينكر عليه. لكن يبقى إشكال أيضا، الشيخ تتبع الوجوه من كما سمعت من جميع يعني من جميع الجهات التي قد سردوا عليه. إذا وجهت الآية هذا التوجيه الذي يتعلق بمن خاض في الإفك، ماذا يقال عن من خاضوا في الإفك ممن هم من المؤمنين قطعا كمصطح وهو من أهل بدر رضي الله عنه، وحسان وحمنة رضي الله عنهما، فإنهم ثلاثة هؤلاء خاضوا رضي الله عنهم في موضوع الإفك بما لا ينبغي وهم مؤمنون. فما الجواب إذا قيل إن من قذف أمهات المؤمنين آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فحده فحكمه الكفر واستوجب بذلك القتل؟ يقول يرد إشكال هنا عليك. أجاب الشيخ بأن هؤلاء رضي الله عنهم لم يكن ذلك منهم، أي الكلام في ما وقع ما ذكر عن حادثة الإفك، لم يكن ذلك منهم بعد ثبوت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الآخرة. يقول خاضوا باعتبار أنهن نساء من زوجاته عليه الصلاة والسلام، يرد من حيث الورود العقلي يرد أن تقع الواحدة منهن في شيء مما لا ينبغي فيطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون أما للمؤمنين. فمن حيث الورود العقلي يقول يرد هذا. يقول الدليل على أنه يرد عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع وخاضوا في الإفك توقف واستشار علي رضي الله عنه في إنساك عائشة رضي الله عنها، استشار زيدا أو تطليقها. ولولا أن الأمر من حيث الإمكان لولا أنه وارد ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالذين خاضوا هؤلاء الثلاثة من أهل الإيمان الذين خاضوا لم يكن هذا الخوض منهم بعد ثبوت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الآخرة. وقلنا إنه لو تصور أحدا يقع عيالا بالله من إحداهن شيء من هذا فبالإمكان أن تطلق من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون أما للمؤمنين. هذا من حيث الإمكان العقلي، لكن من حيث الحكم الشرعي اتضح أن هذا من المحال. ولهذا قال أهل العلم ما بغت يعني ما زنت امرأة نبي قط حتى لو كانت كافرة. لماذا؟ إكراما لله لجناب نبيه أن يدنس فراشه، فيقال عياذا بالله وأجل الله أنبياءه هذا النبي امرأة الزانية، هذا مستحيل أن يقع حتى لو كانت كافرة. كامرأة لوط وكامرأة نوح. الخيانة المذكورة في الآية يقينا وجزما ليست خيانة الفرش، لكن خيانة الكفر، والكفر أعظم خيانة. فخانتاهما، ليس المقصود خانتاهما الخيانة التي يترتب عليها الزنا، لا لكونهما معصومتين لا، لكن لأن الله تعالى طهر فرش أنبيائه صلى الله عليه وسلم من أن تدنس بأن يقال زوجة هذا النبي زانية، هذا لا يكون، وهذا أمر قدري من الله عز وجل قدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زنت امرأة نبي قط، يعني حتى لو كانت كافرة. ما لا يريد الشيخ من الكلام الذي قدمناه في هؤلاء الثلاثة، يريد أن هؤلاء الذين خاضوا حمنة ونصطح وحسان رضي الله عنهم غلطوا قطعا لأن دخلوا في هذا الموضوع دون روية، فما يقع من كثير من الناس حين يشيع خبر من هذه الأخبار أن يدخلوا فيه غير متأكدين منه. لم يكن من قصد هؤلاء رضي الله عنهم جزما أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخوض، لكن هذا الموضوع يشد الأذهان عادة ويخوض فيه الناس، وربما خاض فيه بعض الصالحين للأسف دون بصيرة، مجرد ما يقال فيه امرأة من شأنها كذا تجد الآذاء للأسف تتجه وتجد الخبر ينتشر بسرعة. هذا خطأ كبير ولا يحل، والأصل أن كل مسلمة طاهرة حتى يثبت العكس، لذا قال تعالى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ببعضهم. حين تسمع عن أخيك أو عن أختك أمرا يتعلق بالفاحشة أو بالسوء لا تشعه، لا يجوز هذا، والأصل أن هذا غير صحيح، هذا هو الأصل حتى يثبت العكس. ولهذا أدب الله المؤمنين أدبا بالغا في هذه القصة، وبين أنه يجب عليهم إذا سمعوا مثل هذا أن يظنوا بأنفسهم، يعني ببعضهم، هذا المقصود، وبيظن بنفسه الأنفس هنا في هذا الموضع أن يظن بعضهم ببعض. فأطلق عليهم من شدة الأخوة فيما بينهم، أطلق على أخيك نفسك كأنه أنت. فالأنفس في هذا الموضع هذا هو المراد بها، وإن كانت تأتي في مواضع أخرى يراد بها الشخص نفسه. فأدبهم الله عز وجل ووعظهم أن يعودوا لمثله أبدا، وبين سبحانه أن المؤمن إذا سمع مثل هذا أن عليه أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الشيخ هنا هذا من الفرق بين حال الثلاثة من المؤمنين حسان ومصطح وحنة رضي الله عنهم، وبين حال من أرادوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال رأس المنافقين عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي خصه الله عز وجل بقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فحد خصه سبحانه، بينما وعظ المؤمنين ومنهم حنة وحسان ومصطح، وعظهم بأن هذا لا ينبغي منهم، وأنه كان ينبغي أن يتأدبوا بالأدب الشرعي وأن يظنوا بأنفسهم خيرا، لكن خص ابن أبي لأنه تحديدا له العذاب العظيم. أما حسان وحنه ومصطح فقال الله عز وجل مبينا فضله عليهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لاحظ الفرق، قال في الثلاثة لولا الفضل من الله عز وجل والرحمة لأصابكم العذاب العظيم، لكن ابن أبي ماذا قال فيه؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا يدلك على الفرق بين الثلاثة وبين ابن أبي. يقول ابن كثير رحمه الله ما ملخصه؟ أنه لولا فضل الله ورحمته عليكم أيها الخائرون في شأن عائشة رضي الله عنها وهم الثلاثة بأن قبل توبتكم وعفى عنكم لإيمانكم لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فدل على أنهم نجوا من هذا العذاب العظيم. أما ابن أبي فإنه سيناله هذا العذاب العظيم. إذا فرق تعالى بين حال الثلاثة وحال ابن أبي، فابن أبي له العذاب العظيم، وأما هؤلاء فلفضل الله ورحمته وقاهم من هذا العذاب، إن هذا العذاب العظيم. فاتضح الفرق، فاتضح الفرق بين الثلاثة هؤلاء وبين ابن أبي الذي تولى كبره. ثمة موضع آخر مهم في القصة وهو قوله تعالى في الثلاثة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما رأيت الشيخ أشار إليه رحمه الله، وإن كان قد يشير إليه ولم يتفضل له، لكن لم أره يعني نبه عليه. هذا موضوع مهم جدا يبين أن حمص وحسان ومصطفى رضي الله عنهم ظنوا أن هذا الأمر يسير، لكن الواقع أنه غير يسير. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على مسألة مهمة جدا، أنهم لم يكونوا يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن أذية النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى أنها لا يظن فيها أنها شيء يسير، بل يعلم كل مسلم أن أذية النبي عليه الصلاة والسلام أمرها كبير، فكونهم ظنوا رضي الله عنهم أنه يسير يدل على أنهم لم يكونوا قاصدين أذية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إرادة مثل هذا أمر عظيم، لا يقول عاقل إن أمره كنت أظن أنه يسير، يعني أمر أذية النبي عليه الصلاة والسلام هذا محال. كل هذا يدل على الفرق بين ما وقع من الثلاثة وبين ما وقع من ابن أبي، وعلى هذا لا يرد، لا يقول قائل إن حسانا ومصطحا وحمنة رضي الله عنهم قد وقع منهم ما وقع، قد قال الله لعينوا في الدنيا والآخرة، لا، السياق يختلف تماما باختلاف. فرق الله عز وجل في خطاب الآية نفسها بين هؤلاء وبين ابن أبي العدو المبين. ذكر بعد ذلك الوجه الثاني بعد أن فرغ من بيان هذا الوجه الذي فيه أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وجها ثانيا، وهو لو قيل إن الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عامة، وإن الألف واللام لا دليل على أنها عهدية، وإن اللام لا دليل على أنها عهدية بحيث تخص بعائشة، بل الآية خرجت مخرج الآيات العامة، والجمع إذا دخلت الألف واللام المحصنات الأصل أنه من صيغ العموم، فلا يقال إن المقصود به عائشة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا إلا بدليل. يقول لو قيل إن الآية عامة، هل يقدح هذا في ما ذكره رحمه الله من أن اللعنة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن هو من الكفار؟ فإذا كانت الآية عامة قد يقال إن يقدح، لأن اتضح الآن أن المسألة مسألة قدح معتاد، فكيف يقال إن هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة فيكونون كفارا مع أن القذف ليس بكفر؟ الشيخ رحمه الله أطال هنا جدا وأراد أن يوجه ما ذكره من أن اللعنة في الدنيا والآخرة يختص بالكفار على كل حال أو بمن لا يحقن دمه حتى لو قيل إن الآية عامة. أجاب بما قال به بعض أهل العلم من أن الآية نزلت أصلا في مشركي أهل مكة حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فكانت المرأة من أهل مكة إذا خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقذفها المشركون ويقولون إنما خرجت لتفجر. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك ذم المؤمنين لينفروا الناس عن الإسلام من جهة، ولأجل صد من أرادت أن تهاجر، لأنها إذا قيل إنك إن خرجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم رمي عرضك وشاع فيك الخبر وربما ذكروا فيك الأشعار وغيرها أنك تاجرة، قد يجعل هذا تتوقف فلا تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في هذه الحالة يثبت أن من فعل هذا كافر على كل حال، فمن قذف مؤمنة ليصدها عن الهجرة إلى بلاد الإسلام فلا شك أن فعله كفر. يقول فحتى لو قيل إن الآية عامة يثبت في هذه الحال أن اللعنة في الدنيا والآخرة واقع على كفار. يقول أيضا إذا أجرينا الآية على ظاهرها وقلنا إنها عامة يعني، لأن في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها مؤمن وكافر، وهو عبد الله بن أبي منافق في الظاهر وكافر في الحقيقة، فلا يشكل على هذا ما قررنا أيضا من اللعن في الدنيا والآخرة. والسبب عنده راجع هذه المرة إلى الصيغة التي ورد بها اللعن. يقول في هذا الموضع قال تعالى لعنوا بصيغة ما لم يسمى فاعله، الذي قد يعبر عنه بعض أهل اللغة بأنه المدني للمجهول. يقول في الموضع الآخر اللعن من الله، يقول لعنهم الله، وفرق بين قوله لعنوا وبين قوله لعنهم الله. ما الفرق؟ يقول الفرق أن اللعن بالصيغة الأولى بالبناء للمجهول الذي لم يسمى فاعله يمكن أن يكون اللاعن فيه غير الله، مثل من؟ مثل الملائكة والناس، كما ذكر الله لعنة الملائكة والناس. ويجوز أن يلعنهم الله في وقت، ويلعنهم خلقه أيضا في وقت، ويجوز أن يتولى الله عز وجل لعنة بعضهم تحديدا، وهم من؟ هم الذين قذفوها طعنا في الدين، فيكون اللعن من الله لأنهم قد قذفوا طاعنين في الدين. ويلعن الآخر ويلعن خلقه الآخرين الذين قذفوا بغير هذا القصد. يقول فالصيغة الآن فرقت بين من اللاعن، اللاعن في الذين تعرضوا للمؤمنات بقصد قضهن عن الهجرة والتنفير من الإسلام لعنهم الله، أما الصيغة الأخرى ففيها اللعن بالبناء للمجهول، فيمكن أن يكون اللاعن غير الله عز وجل كالملائكة والناس، ويمكن أن يلعن الله عز وجل بعضهم ممن قصد الصد عن الدين، ويلعن خلقه الصنف الثاني. ولا شك أن لعنة الله أعظم، يعني لعنة الله قطعا عياذا بالله أعظم من لعنة الناس أو حتى لعنة الملائكة. إذا لعن الله عياذا بالله فاللعن من الله أشد. يقول أيضا لعنة الخلق قد تكون بمعنى الدعاء عليه، أو بمعنى أن يبعدهم الله عز وجل عن الرحمة. قرب لك المسألة في موضوع اللعان الذي يكون بين الرجل وامرأته، إذا قذف الرجل زوجته تلاعنا ماذا يقول في الخامسة؟ يدعو الزوج على نفسه بأن يلعنه الله إن كان من الكاذبين. يقول وكذلك أمر مباهلة حين يتباهل اثنان على مسألة من المسائل، كأن يتباهل مسلم مع كافر، أو حتى لو تباهل سني مثلا مع مبتدع في مسألة من المسائل، كأن يتباهل السني على أن الله تعالى استوى على عرشه، يقول أباهل على هذا، ويباهل المبتدع على تأويل الاستواء. فيقول السني من شدة يقينه أنا أباهلك، فأقول لعنة الله على الكاذب منا. المباهلة يترتب عليها عقوبة، الغالب أنه يعاقب، من باهل الغالب أنه يعاقب وتحل به النقمة، وإن كان قد يملى له عياذا بالله. وفي موضوع المباهلة يلاحظ أمر، وأن الخوف في المباهلة ينبغي أن يكون من قبل أهل العلم، متى يباهل، ومن الذي يباهل، وما الصيغة. تباهل الرافضي، ما يفرض عليك الرافضي صيغة المباهلة، تقول ما أباهل أنا بهذا الشيء، أباهل بصيغتك أنت؟ لا، أنا أباهل بصيغتي، بصيغة أهل السنة، وأفرضها عليك وأرغم بها أنت، أما أن أباهل بطريقتك أنت لا ما أباهل. فالمباهلة صيغة، ما يقول باهل بطريقتي، لا ما أباهل بطريقتي، أنا أفرض عليك السنة ولا تفرض علي الرفض. فالحاصل أن أمر المباهلة قد يطول الكلام فيه، لكن الواقع أن أمر المباهلة يترتب عليه بلا شك لعن عياذا بالله، وفيه يلعن المباهل نفسه إن كان كاذبا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيقول أمر المباهلة يتباهل الطرفان بجعل اللعنة على الكاذب منهما. قال مما يلعن به القاذف أن يجلد، يعني كأنه يقول إن الجلد فيه تبيان لأمر اللعن وترد شهادة القاذف ويفسق. لاحظ ماذا قال الشيخ بعدها، قال وفي ذلك رحمة له، لأن الحد تطهير ورد شهادته وتفسيقه هذه ليست سهلة عليه، حتى لو رأى الهلال وهو صادق في رمضان وأتانا قلنا مردود الشهادة، لا تقبل شهادتك، ولو أقسمت الأيمان المغلظة أنت فاسق، أنت مردود الشهادة، أنت قذفت وحددناك وجلدناك، إلا أن يتوب قطعا، إذا تاب فقد استثناه الله إلا الذين تابوا. يقول هذا الذي يقع للقاذف لا شك أنه رحمة من الله لأنه يخفف عليه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل جعل هذه الحدود كفارات لأهلها. يقول بخلاف من لعنه الله بنفسه في الدنيا والآخرة، فإن ذلك مبعد عن الرحمة عياذا بالله. أيد الشيخ ما قال مرة أخرى بصيغة أخرى في الآية ليأخذ من كل هذا أن الساب كافر، حيث قال إن قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بما ختم الله الآية وأعد لهم عذابا مهينا. قال ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكفار، كما قال تعالى وللكافرين عذاب مهين، وكأنه رحمه الله استقرأ الآيات، أوردها رحمه الله في الأصل، استقرأ الآيات الواردة في العذاب فوجدها كذلك، العذاب المهين يكون للكفار بخلاف العذاب العظيم، لكن العذاب المهين استقرأ الآيات رحمه الله في القرآن فوجدها بالكفار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال في المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، وساق عددا من الآيات. قال لم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، طيب يجيء آية ذكر فيها العذاب المهين في حق العصاة، ويقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذكر هنا أن الصيغة ليس فيها أن العذاب أعد لهم، قال ولهم وله عذاب مهين، الصيغة التي وردت في الآية أعد لهم العذاب المهين. وأيضا قال هي والله أعلم محمولة على من جحدوا الفرائض، فليس المقصود بالعصيان هنا العصيان المجرد، وإنما عصيان الكفار، فهم الذين استخفوا بالفرائض وجحدوها لا من عصى عصيانا مجردا، ولهذا حمل العصيان هنا على عصيان الكافر. قال وبناء عليه لا يشكل إذا هذا يعني ما يشكل على ما قدمنا، لأن العذاب المهين مرة أخرى مختص بالكفار حتى في هذه الآية، إذ العصيان هنا هو العصيان الأكبر، ومعلوم أن العصيان والفسق والظلم والشرك والكفر والنفاق منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر، فالفسق يطلق على أفسق الفاسقين وأكثر الكافرين وهو إبليس، ففسق عن أمر ربه، هل يقال إنه فسق كفسق الذين أمر الله بالتأكد من خبرهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا، إن جاءكم فاسق من عصاة المسلمين، أما فسق إبليس فهو أكبر قطعا، وهكذا الظلم، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، الظلم هنا الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، ويرد الظلم الذي يقع من المسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه من عصاة المسلمين، ونص في الآية على أنه هو والسابق بالخيرات والمقتصد في الجنة، فالظلم والفسق والكفر والشرك والعصيان على نوعين، منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر، ومن الخطر الكبير أن يحمل إنسان نصا من النصوص على أن المراد به الكفر الأكبر وهو وارد في الكفر الأصغر، هذا خطير جدا، لأن معنى ذلك أنك تكفر من لا يكفر. وهكذا الشرك، إذا ورد في الشرك الأصغر وظننته في الأكبر كفرت المسلم، لأن المشرك شركا أصغر لا شك أنه من المسلمين. ومن عجيب ما وقع أن الشافعي رحمه الله يختار في الجديد من قوليه أن إمام الصلاة إذا سمع وهو راكع من دخل فإنه لا ينتظره. يقول رحمه الله وانتظاره شرك، انتظاره شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر قطعا، يقينا أصغر، لأنه يقول ينبغي أن يكون القصد بالصلاة ألا تنظر إلى أن يدرك المصلي هذا أو لا يدرك. قطعا هذا قول من أقوال أهل العلم، وثمة قول آخر لعله أقوى أنه ينتظر للمصلحة، لأنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. بعض الشافعية كما نقل الماوردي لما رأى الشافعي رحمه الله يقول إن هذا شرك، قال إن إمام الصلاة إذا فعل هذا يرتد ويحل دمه. من أين وقع هذا الخطأ؟ من عدم التفريق بين نوع الشرك. وخطأ قطعا الماوردي وقال إنه استحل دمه بالظن والخرف. ما المقصود الآن هنا؟ المقصود أن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يقول لا يشكل، لأن الآية في الكفار الذين عصيانهم عصيان أكبر ممن جحدوا الفرائض. ثم الأمر الثاني أن الصيغة ليس فيها إلا ذكر وله عذاب مهين، لم يذكر أن العذاب أعد له. ما الفرق؟ يقول العذاب يعد لأهل الكفر كما قال تعالى في النار أعدت للكافرين، والنار قد خلقت لهم عياذا بالله لأنهم لا يخرجون منها أبدا. أما أهل الكبائر من الموحدين فإنهم إذا دخلوا النار يخرجون منها ولو بعد حين. قال السبب أن الشيء يعد لمن استوجبه واستحقه ومن هو أولى الناس به، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر. الحاصل أن الشيخ من هذه المناقشة التي استغرقت في الكتاب الأصل صفحات طويلة جدا ناقش هذه المناقشة المطولة ليظهر الفرق بين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك ويستوجب القتل وبين غيره، ومر على كل هذه الآيات لإثبات هذا الحكم، مع أنه كما تقدم في أول الفصل الحكم مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستوجب القتل ويكون كافرا، ما في هذا نقاش. لكن أتى بكل هذه الآيات وبكل هذه النصوص مما قد يكون الوجه فيه قويا جليا واضحا، ومما قد يكون في الوجه شيء من الخفاء وقد ينازعه بعض أهل العلم فيه. ويورد أيضا أن بعض الآيات لا تشكل لو لم توجه لا يعني لا يتوجه على كلامه كذا وكذا من النصوص، وهذا الحقيقة فيه دربة قوية وكبيرة لطالب العلم في التعامل مع النصوص وكيفية الاستنباط منها. انتدى لإمام آتاه الله عز وجل ما آتاه من الفهم والبصيرة في الكتاب والسنة، ويشبه ما فعله في هذا الكتاب يشبه ما حصل منه في كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة. فإن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في الحقيقة هذا الكتاب يعد بالنسبة للرافضة بمثابة السم الزعاف، شديد جدا عليهم، ولهذا يبغضون ابن تيمية بغضاء شديدة، لأن الحقيقة أن الشيخ تتبع الرافضة تتبعا من أعجب ما يكون من التتبع، حتى أنه أخذت بعض الرسائل المستقلة، مثلا رسالة مستقلة في الجوانب العقلية في نقاش ابن تيمية الرافضة فقط في الجوانب العقلية، لأنه استخدم معهم كل شيء رحمه الله، استخدم القرآن والسنة وإجماع الأمة والتاريخ واللغة والعقل، بحيث صار هؤلاء كما قيل في أقمع السمسم لا يستطيعون الخروج من شدة ما تتبعهم. فكثير من الوجوه التي في منهاج السنة غاية غاية في القوة، وبعض من الوجوه يكون أمرها دون ذلك في القوة، لأن هذه طريقة الشيخ أن يورد ما استطاع من الأدلة في المسألة المتعلقة به. ولما كان الكتاب مصنفا في صارم مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم استوعب رحمه الله ما استطاع استيعابه من هذه النصوص. لذلك قلت بالأمس إن سنؤخر هذا الوجه لأني أعلم أنه يطول جدا، وقدمنا الوجهين أو الأدلة الأخرى كل لهذا الغرض. الآن نشرع إن شاء الله في أدلة السنة، لأن شرحنا بالأمس بقية الآيات، فسنبدأ إن شاء الله الآن في الفصل المتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على قتل السبب. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما السنة فأحاديث، ذكر هنا فصلا في الأحاديث الواردة في قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى المصنفون بالمسألة، فبوب أبو داود رحمه الله في كتاب الحدود من كتاب السنن بابا في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، روى فيه حديثين يأتيان إن شاء الله، وأثرا عن أبي بكر رضي الله عنه يأتي إن شاء الله أيضا. أما النسائي في السنن فجعل في كتاب تحريم الدم ترجمة في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أيضا أحد الأحاديث الواردة هنا، وكذلك خبر الصديق وسيأتي إن شاء الله. فاعتنى أهل العلم بالمسألة وبيان الحكم في عدو الله الخبيث الساب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأورد ابن تيمية جملة كثيرة من النصوص رحمه الله، منها ما هو ثابت عنده صحيح، ومنها ما هو في الصحيحين لا إشكال في ثبوته، ومنها ما قواه بالأسلوب الذي سنذكره إن شاء الله تعالى لاحقا. فعمل في الأدلة هنا في السنة كما عمل في أدلة القرآن، يعني استوعب ما استطاع أن يستوعب من الأدلة الدالة على أن السب يقتل. نعم. قال رحمه الله: الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود وابن بطة، واستدل به أحمد، وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح، وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى. ذكر هذا الحديث الأول، يروي الشعبي رحمه الله آمر بشراحيل من أئمة المسلمين المشاهير عن علي رضي الله عنه في شأن هذه اليهودية كما سمع تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلها أحد المسلمين بالخنق حتى ماتت. ماذا كانت تفعل؟ كانت قبحها الله تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، يعني صارت مهدرة الدم. الحديث استدل به أحمد كما ذكر الشيخ رحمه الله، وتقدم معنا أن أحمد رحمه الله استدل به على المسألة، وقد جود الشيخ كما عندته هنا جود سند الحديث بالنظر إلى أن الشعبي رحمه الله رأى عليا، فرق بين الرؤية والرواية، قد يراه ولا يروي عنه، يعني يراه يخطب جمعة مثلا أو يراه مرة يعني أدركه، أما الرواية عنه فأمر آخر. ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الشعبي رحمه الله أدرك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن الحاكم النيسابوري أنه رأى عليا رضي الله عنه لكن لم يسمع منه. دارقطني في العلل كما نقل أيضا ابن حجر قال لم يسمع من علي حرفا إلا واحدا. يقول ابن حجر كأنه عنا ما أخرجه الشيخان عن علي رضي الله عنه في رجم المرأة التي جلدها ثم رجمها. يقول ابن تيمية موجها السند هنا: إن كان المروي في قتل يهودية مرسلا فهو حجة. لماذا يكون حجة والمرسل عند كثير من أهل العلم ضعيف؟ يقول لأن الشعبية صحيح المراسيل، ليس له مرسل إلا صحيح. ثم ذكر أن حديث ابن عباس الآتي سيأتينا إن شاء الله، حديث ابن عباس يعد شاهدا للقصة، فإن أن الخبرين قصة واحدة، رويت عن علي رضي الله عنه بهذا السند، ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عكرمة، يعود هذا السند هذا السند، أو أن تكون قصتين فيشهد لهذه القصة من قبل تلك القصة في عموم الحكم. ثم ذكر الشيخ أن عوام أهل العلم يقبلون مثل هذا. أيضا جاء ما يوافق هذه الرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومثل هذا المرسل لا يتردد الفقهاء في الاحتجاج به، يعني حفه جملة من الأمور التي تدل على صحته، من جهة أن مراسيل الشعبي يقول الشيخ إنها تكون صحيحة، من جهة أن الخبر يشهد له خبر ابن عباس رضي الله عنهما الآتي، من جهة أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نفس ما دل عليه الخبر هنا، يقول فهذا كله ما يتقوى به سند الحديث. أما بخصوص المتن، ما وجه الدلالة في المتن؟ يقول: هذا نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على قتل المسلم وقتل الزني إذا سب بطريق الأولى. لماذا؟ لماذا يقول دليل على قتل الزني بطريق الأولى وهذه يهودية؟ السبب دقيق جدا، أن اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه اليهودية موادعة مهادنة. لما قدم عليه الصلاة والسلام وادع جميع اليهود موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم الجزية، قال: وهذا مشروع عند أهل العلم متواتر بينهم، حتى قال الشافعي: لم أعلم فيه مخالفة من أهل العلم بالسياق. معنى ذلك أن الذمي يتوجه له الأمر أشد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هذه اليهودية التي هي موادعة مهادنة بدون جزية. ما مزية الجزية؟ الجزية من أكبر العلامات على ماذا؟ على الرضوخ للحكم، وعلى أن، ولهذا يقول أهل العلم إنه لا يجوز إعطاء عقد الذمة باستثناء الجزية. عقد الذمة غير عقد الموادعة والمهادنة. هذا يقول: فقتلت هذه وهي موادعة المهادنة لا تدفع الجزية، فكيف بالذمي الذي يدفع الجزية؟ هذا وجه قوله إن قتلها من باب أولى. أما المسلم فقتله من باب أولى لأنه يرتد، والمرتد كما قال أهل العلم المرتد قتاله أوجب من قتال أي كافر. لماذا؟ قالوا: لأن كل الكفار يمكن أن يعقد معهم صلح. أما المرتد لو قال: سأبقى على ردتي وسأدفع الجزية، يقول: لا يقبل منه جزية ولا يقبل منه صلح ولا يقبل معه هدنة، يجب قتله مباشرة. فالمرتد أوجب من يقتل، ولهذا قال إن قتل الذمي أوجب. من هذه الزاوية ذكرنا الفرق بين الذمي وبين هذه اليهودية التي لم تكن تدفع الجزية، وبين المسلم الذي يرتد فيكون قتله مقدما على قتل غيره. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني ما روى. لا يقال يعني أن هذه اليهودية ليست ذمية، بينها وبين بسؤال الموادعة ومهادنة، لكن ما فرقها عن الذمي الذي يدفع الجزية؟ الفرق أن الذمي يدفع الجزية فيلتزم قطعا الأحكام، هذه الموادعة والمهادنة قد تزعم أنها وادعت وهادنت على حال من القوة لأنها ما تدفع الجزية، لكن كفوا عنا ونكف عنكم. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها مع وجود المهادنة والموادعة، ومع أنها معدودة في من أعطوا الذمة، لكن لا يدفعون الجزية. فمن لا يدفع الجزية مثل هؤلاء شأنه ليس كدافع الجزية، دافع الجزية معلن أنه على أثم ما يكون من الرضوخ، تفرض عليك تقول تعطي كذا وكذا، فيقول نعم لكن أسلم منك ومن قتلك، فلا شك أنه يلزمه الصغار كما تقدم في أول الآية. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها، رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة. ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى، قال الخطابي فيه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل نعم على ذلك. عدل النسخة عندك الصواب وليس في الحديث، قدم حرف الجر على كلمة الحديث موجود عندك وليس الحديث في دليل، فهذا فيه خطأ في الترتيب، وليس في الحديث دليل. نعم. فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك، فللظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة. نعم. هذا الحديث الثاني فيه أن هذا الأعمى لما واصلت أم ولده وهي جارية عنده شتم النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقتلها، لكن الأعمى لا يستطيع أن يقتل حتى يضع اليد عليها، فجاء بهذا المغول، والمغول شبه سيفٍ قصير، وقيل حديدة دقيقة لها حد ماضي وقفى، وقيل غير ذلك. المهم أنه اتكأ على هذا الشيء المحدد بعد أن وثق بأنه وضعه على بطنها حتى قتلها. الحديث استدل به أحمد، والذي يدل عليه كلامه رحمه الله أن القصة الواردة في هذا الحديث هي عين القصة السابقة، فتكون القصة السابقة واردة من طريق علي رضي الله عنه من طريق ابن عباس. لاحظ أن في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدر دم تلك اليهودية لم يجعل على قاتلها الكفارة، لأن يعني إذا قتل أحد من يستحق القتل ما يقال كفر، إنما إذا قتل خطأ يكفر، وهكذا لم يجعل لها ضمانا ولا دية. في الحديث هذا الثاني إن قيل إن هذه القصة هي عين القصة السابقة، فتكون الواقعة واحدة، رويت من طريق ابن عباس ومن طريق علي رضي الله عنهم، وإن قيل لا هما واقعتان كما قد فهم بعض أهل العلم، فيكون هذا دليلا آخر غير الدليل السابق. الحديث يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسند الظاهر فيه الاتصال، ظاهر أنه متصل، ويمكن أن تكون القصة كما قلنا قصة أخرى، ويمكن أن تكون نفس القصة. الحافل على كل حال، وإن كان الشيخ يمير رحمه الله لأنها قصة واحدة، الحديث استدل به الخطاب كما عندك على قتل المسلم إذا سب، مما يدل على أن الخطابي رحمه الله يرى أنها قصة أخرى، لأن تلك نص فيها على أنها يهودية. الخطابي رحمه الله رد شيخ الإسلام كلامه هذا بأن الحديث ليس فيه ما يدل على أن المقتولة مسلمة، بل الظاهر منها أنها كانت كافرة، لأنها لو كانت مسلمة لما جاز لسيدها أن يطأها المرتدة إذا كان عند إنسان عياذ بالله زوجة فشبت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت، هل يجوز أن يطأها؟ لا، لأنها ارتدت، فحكمها الآن انتقل من حكم المسلمة التي يجوز نكاحها إلى حكم الكافرة المشركة التي لا يجوز إبقاؤها، ولا تمسكوا بعصم الكوافح. فيقول لو أنها في أصلها مسلمة وشتمت النبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى هذه المدة الطويلة معه ولم يجوز له وضعها، لكن الظاهر أنها من الأصل كانت كافرة، ولا سيما مع بقائها المدة الطويلة هذه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها، والهدر ما معناه؟ هو الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا يكون فيه كفارة، يكون مهدرا. فالقاتل إذا قتل كافرا مثلا في القتال لا يقال أدي إليه الدية، ولا يقال صم شهرين، والدم هدر ضائع لا اعتبار له. وهكذا المرتد إذا قتل على الردة لا يقال لقاتله أنت الآن قتلت نفسا عليك الكفارة، لا، كونه أهدر دمها يدل على أن قتلها يجوز بلا شك بل يشرع. الحديث دل على قتل الذمي إذا سب، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها عقب إخبار الرجل إياه ولم يطلب منه كما قلنا ما قلنا في الخبر السابق، لم يلزمه بكفارة ولا بغيره لأنها لا اعتبار لا ودمها هدر. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعدنانا. فلما سمعه كعب قال: وأيضا والله لتملنه. الحديث. فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف. وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه: فإنه قد آذى الله ورسوله. فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل. الحديث هذا يختلف عن الحديث السابق لأنه مخرج في الصحيحين. وكعب بن أشرف أحد اليهود، مع أنه عربي أظنه من طيء، تقدم أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، يعني بشعره. كعب هذا اغتاظ لما انتصر المسلمون في بدر، فذهب لمكة ورثى قتل قريش، وفضل دين الجاهلية دين قريش على دين النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه. ولما رجع إلى مكة أخذ ينشد الأشعار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين. لما قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب؟ محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الفرسان الكبار، قلنا إنه هو الذي قال لابن يامين لما قال إن قتل كعب بن أشرف كان غدرا، قال: أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لمروان: والله لا يغلني وإياك سقف واحد إلا المسجد، يعني لا آتي إليك بعد اليوم ولا أجد هذا إلا قتلته. فكان ابن يامين يتخوف من محمد بن مسلمة ولا ينزل يقضي حاجاته إلا إذا تأكد أن محمد بن مسلمة في بعض ضياعه أو مزارعه، فيأتي ويقضي حاجته ويعود ذليلا. حتى اجتمع مرة معه في المقبرة ولم يتفطن لمحمد، فأتاه وكان شيخا مسلما كبيرا، وكان معه الجريد جريد النخل، فضربه على وجهه ورأسه حتى شده وكسر الجريد عليه. قال: والله لو كان معي سيف لقتلته، لأنه قال هذه الكلمة العظيمة في النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن أشرف لما فعل ما فعل قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن أشرف؟ فقال: تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول، لأن سيذهب إليه في حكمه وسيتكلم معه، ولا بد من نوع خديعة والحرب خدعة. قال: أذن لي أن أقول كلاما ظاهره أني أتيت إلى كعب هذا حتى يأمنني، فكأني مستاء من شدة المؤونة علينا وكثرة ما تكلفنا من أمر القتال وأمر دفع الأموال ونحوه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة، لاحظ هذه الكلمة ليس فيها مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل، قد عنانا، عنانا يعني قد أصابنا عناء صعوبة وصار عندنا شيء من التكلف، هذا أمر يريد به أن هذه الأحكام لا بد فيها من الصبر ولا بد فيها من الكلفة، شيء يتعلق بالجهاد وقتل النفس، وقد يؤسر الإنسان وقد يجرح جراحات غائرة، هذا فيه عناء، والله عز وجل قد أخبر أن القتال كره تكرهه النفوس، فكلمته تدور على أن ثمة صعوبة ومشقة علينا، ففرح كعب بن أشرف قال والله لتمنين، يعني لا تزالون ستأتيكم أمور أخرى، فرح كأنه ظن أن محمد بن مسلم رحمه الله رضي الله عنه قد بدأ منه شيء من التردد عن الإسلام، أتاه بخدعة، قال له نحن مع هذا الرجل سنستمر معه حتى ننظر على أي شيء ننتهي، وأراد من كعب أن يسلفه، قال أعطوني أريد أن أستلف منك، قال ترهنني ترهنونني نساءكم، قال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني كأنه يخاف على النساء، أنت رجل جميل خاف على النساء منك، قال ترهنوني أبناءكم، لاحظ اليهود عقولهم كيف تفكر، لا احد يرهن عيالا بالله امراته ولا ابنه، قال نرهن ابناءنا فيعير الواحد منهم، يقال رهن في وثقين، لكن نرهنك الا امام السلاح، قال نعم، فاستمر معه رضي الله عنه في الكلام، فقال ما احسن هذا الطيب، رائحه الطيب فيك جميله، اتاذن لي ان اشمه، يريد أنه يمكنه من رأسه، قال عندي أجمل العرب وأعطر العرب، فشمه، ثم قال أتأذن لي ثانية أن أشمه، فأدنى الغبي رأسه مرة أخرى، فأمسك به محمد بن مسلمة وأشار إلى من معه أن يقتلوه، فأجهدوا عليه وقتلوه، فارتعزت اليهود جدا لأن هذا من ساداتهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون شعب هذا يقول سيد من ساداتنا وقتل ولم يبدر منه شيء واغتيل هذا الاغتيال، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العظيم، إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، أنتم على نفس دينه وما تعرضنا لأحد منكم، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، فدل على أن قتله كان بسبب أذيته لله ورسوله، والحديث واضح من لكعب بن أشرف إنه قد آذى الله ورسوله. يقول الشيخ قتل كعب دال على قتل الساب لأن كعبا كان معاهدا بلا خلاف وكان مهادنا، ونقبه للعهد كان بأذاه بلسانه خاصة، فأوضح صلى الله عليه وسلم أن من هذا حاله يقتل بسبب أذيته لقولهم لكعب ابن الأشرف فاء. الفاء هذه لاحظها ونبين إن شاء الله تعالى المراد بها، لأن لها أثرا في الحكم، يقول صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، إذا رتب الوصف على الحكم بحرف الفاء دل على أن الوصف علة للحكم، من لكعب بن أشرف يعني يقتله ما السبب، العلة ما هي، اتضح في حرف الفاء فإنه قد آذى الله ورسوله، لماذا يقتل، العلة في قتله أنه قد آذى الله ورسوله، الفاء هذه مهم أن تضبطها لأنها تفيدك في مجموعة من النصوص، لأنها تشعر دائما بالعلة. في بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم لم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف، الذي حصل لكعب سيحصل لأي واحد منكم إن فعل مثل كعب، وهذا دليل على أن هذا الحكم عام في كعب وفي كل من صنع صنيعه منهم. ولذا خافت اليهود وحذرت وذلت منذ قتل كعب، وهذه سنة قديمة في اليهود، إذا لم يهابوا ويخافوا طغوا في البلاد، وإذا شعروا بالخوف والمذلة لم يبدو منهم أي مخالفة عدد من السنة، لعلمهم بالعواقب التي ستترتب على مخالفتهم، لأن الله عز وجل قد أخبر في القرآن أن الذلة مضروبة عليهم، ضربت عليهم الذلة أينما تقف. لكن إذا قصر المسلمون كما هو حالهم اليوم تسلط عليهم أراذل الناس اليهود، وإلا فهم في أذل الناس ومن أضعف الناس وأجبن الناس. لكن حين عصت الأمة ما عصت تسلط عليها الأراذل، وإلا فاليهود ليسوا شيئا ولا يعدون إلا من أضعف خلق الله. ولهذا لما حصل هذا لكعب بن أشرف ما قالوا والله لا نؤدبن المسلمين على هذا، سيد من ساداتنا يقتل، أتوا يتوجعون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، وأن واحدا منهم إن فعل كما فعل كعب فإنه سيحصل له القتل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكتبوا كتابا بهذا، فذلوا وخافوا، وهذا هو الشأن مع اليهود، لا ينفع معهم إلا أن يجبنوا ويخافوا ويكونوا على رعب. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزدي وأبو ذر الأزدي نعم وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز بن الحسن ابن زبالة وهو ضعيف. قاله شيخ الإسلام: هذا الحديث لم نطيل فيه، الحديث فيه أن من سب نبيا قتل وهو ضعيف، لكن كأن الشيخ يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب صح أو لم يصح ليجمع الوارد في موضع واحد وهو الكتاب، لأن من طريقة من يجمعون الأدلة أن يذكروا كل ما في الباب. ولهذا بدأ بقوله: هذا الحديث روي بصيغة التمرير، فلا نطيل فيه ما دام فيه هذا الضعف والوهم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس ما روى عبد الله عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر فذكره، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، وقد استدل به جماعة من العلماء على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. هذا الحديث الخامس فيه أن رجلا أغلظ لأبي بكر، بل في بعض الرواية أنه شتم أبا بكر رضي الله عنه وكان خليفة، يعني هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في لفظ أن أبا بكر تغيظ على رجل فاشتد عليه، فلما استأذنه أبو برزة في قتله يقول أبو برزة: فأذهبت كلمتي غضبه، نسي الموضوع، فقام فدخل فأرسل إلي: ما الذي قلت آنفا؟ أكنت فاعلا لو أمرتك؟ فقلت: نعم. وفي بعض الروايات أنه قال: نعم، والآن تريد أن أقتله وقتلته؟ قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضح أحمد كما في سنن أبي داود مراد أبي بكر رضي الله عنه هنا، لأن أبا بكر ليس له أن يقتل رجلا من المسلمين إلا بإحدى ثلاث، وهي الواردة في الحديث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. يقول: أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يقتل، يعني بغير هذه الثلاث، إذا أوذي فله أن يقتل. فلو أن أحدا آذى النبي صلى الله عليه وسلم لكان من شرع الله أن يقول لأحد من أصحابه: قم فاقتله. فإذا قيل لم يكفر ولم يزني ولم يقتل نفسا يقال نفسه واقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. يقول لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لأحد، ولا يجوز أن يقتل أحد إلا على حكم واضح بين يستوجب به القتل. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من سبه، بل له أن يقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه، يعني أنه قال يا عمر اذهب فاقتل فلانا، يقول يجوز هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن من المحال المقطوع به قطعا أن يظلم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا من الناس، فإذا أمر بقتله فقد أمر بقتله بحق، ولو لم يعلم الذي أمر ما سبب قتله، ولو لم يعلم. أما كل حاكم بعده إلى قيام الساعة فليس له القتل بتاتا إلا بسبب شرعي واضح، وهو ما وضحه أبو بكر لأبي برزة رضي الله عنه. وإذا سب الحاكم فإن عقوبة سابه إذا عوقب لا يمكن أن تصل إلى حد القتل أبدا. من هناك من الحكام أفضل من أبي بكر؟ سبه وشتمه، هذا أمر ليس بالهين. أولا لمقامه الجميل، أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وشتمه واجترأ عليه وخليفة المسلمين، والعموم الأغلب أن هذا الشاتم إنما يشتم لأنه أقام فيه حكما أو لأنه لم يرق له أمر يقيمه أبو بكر على ما ينبغي، فهو الظالم على كل حال. ومع ذلك لما قيل لأبي بكر من قبل أبي برزة أقتله، نسي الموضوع وذهب غضبه من هول الصدمة التي أصابته من أنه يمكن أن يقتل أحد من المسلمين لمجرد أن يقول حاكم أقتله، وأخبر أنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ورد مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز في طبقات بن سعد، أن والي خراسان قبض على رجل شتم عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أو سبه، فأراد أن يقتله الوالي لكن سجنه وأرسل إلى عمر يستأمره فيه، وقال إني خفت أن أقتله لكن أردت أن أقف على رأيك. فقال له عمر أما إنك لو قتلته لقتلتك به، إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل آخر أيضا على أن السب عند الصحابة وعند التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه القتل. ثم قال فاسببه إن شئت أو خلي سبيله، إن شئت سبه كما سبني وإن شئت خلي سبيله. ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز، وهذه من عجائب ما كان عنده من العدل رحمهم الله، دخل المسجد يوما في ظلمة الليل وإذا بإنسان نائم، فعثر عمر في هذا الرجل النائم، فاستيقظ النائم غضبان، قال لعمر أمجنون أنت؟ عمر قال لا بس هو المجنون، هذا أقصى ما عنده. جندي تقدم يريد أن يعاقب هذا الذي يتكلم على الخليفة، فقال له ما كلمة زجر، إنما سألني أمجنون فقلت لا. فينبغي أن يلاحظ أن أمر سب النبي صلى الله عليه وسلم يختلف كل الاختلاف عن سب أي أحد من البشر، حتى سب أبي بكر رضي الله عنه، طبعا من قبل رعيته، سب أبي بكر على دينه لا، إذا سبه على دينه فكما نقول في الرافضة، لكن شخص من رعية أبي بكر يقول أنت ظلمتني، أنت ما أديت إلي حقي، الله حسيب عليك، سترى ما سيفعل بك، مثل هذا الكلام اللي فيه الذي فيه إغلاظ لهذا الخليفة العادل، يقول لا يقتل به، بخلاف سب الرافضة، سب الرافضة يسبونه على دينه، وهذا وضع آخر يختلف كل اختلاف عن سب عن السب المعتاد. إذا قتل أحد بسبب السب لا يصلح إلا إذا كان المسبوب محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا دليل على ما صنف له المصنف الكتاب من أنه على سب الرسول صلى الله عليه وسلم الصارم المسلوب. نعم. قال رحمه الله الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يبتطح بها عنزان، وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان بأبيات بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج. متى ما ذات أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج. فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولد. وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد الأموال وأبي عبيد وأبو نعم، لأن العطف هنا ليس على أصحاب السير، يعني ذكرها أصحاب السير ابن سعد والعسكري، وأيضا ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال. كتاب الأموال ليس من كتب السير. نعم وأبو عبيد مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة والقصة بعدها موجودة في كتب المغازي وفي سندها الواقدي، ويأتي الكلام إن شاء الله عليه. وكثير مما في السير والمغازي لا يثبت ثبوت الأحاديث، ويتساهلون في أمر المغازي والسير لأن أمرها في كثير منه غير مضبوط ذات الضبط الذي ضبطت به أحاديث الحلال والحرام والعقيدة ونحوها، فمن شأن السير والمغازي أن يتساهل فيها. لماذا أوردها الشيخ هنا؟ أوردها على سبيل الاعتباد والاستشهاد بها فقط. يقول الشيخ رحمه الله: هذه القصة تضمنت أسماء قاتل ومقتول، تضمنت صورة الحال، فيها شعر مأثور عن حسان يوافق أصل القصة هذه، وهي من طريق الواقدي، ومعلوم أن الواقدي ضعيف. قال: لكن لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي، وكان الشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهما يستفيدون من علم ذلك من كتبه، يعني علم أمور المغازي. فهو لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال أو في الحرام ضعيف لا يعتد بحديثه، لكنه اعتنى عناية واضحة بالمغازي وصار بمثابة العلم المشهور فيها. فلأجل ذلك قال إن أمر المغازي على ما ذكرنا، ولأنه أيضا يذكر ليستفاد منه ويستشهد به. يقول: المغازي يدخل فيها خلط الروايات، يدخل فيها الأخذ من الحديث المرسل والمقطوع، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به الراوي، لكن الاستشهاد والاعتراض في الخبر الوارد في المغازي يقول مما لا يمكن المنازعة فيه. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم هذا الكلام عن السند، لأنه لا بأس من إراده إذا كان على سبيل الاعتراض، ولا سيما وهو لم يعتمده هو أصلا في الحكم، لكن الحكم على ما تقدم من الأحاديث التي بعضها في الصحيحين وبعضها ثابت في إسناده أو يشد بعضها بعضا. أما المتن فما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أن هذه المرأة هجت النبي صلى الله عليه وسلم، فحرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها لأنها هجته، فدل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أو امرأة بشعر أو بغير شعر أن حكمه هو القتل. استنبط من القصة هذه ما استنبط من القصص التي قبلها من قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع قصة أبي عتك اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير، وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وظفره الله بمن ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه. أعظم ما فيها قوله: فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا، لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الكلام فيه كالكلام في الحديث السابق، من رواية أهل المغازي، والدلالة التي ذكرنا كالدلالة في الأحاديث التي قبلها من جهة قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا ما في الحديث السابق من أن المقصود هو الاستشهاد والاعتبار، فيصلح أن يكون من باب التأكيد من باب التأييد. يقول شيخ الإسلام هنا بلا تردد، يعني بلا تردد في أن مجرد الاستشهاد به وجعله في المؤكدات صحيح لا إشكال فيه عند أهل العلم، ومثله يقال فيه ما قيل تماما في المثل السابق، رجل هجى النبي صلى الله عليه وسلم فقتله هذا المسلم فأهدر دمه ولم يعد شيئا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثامن حديث أنس بن زنين، حديث أنس بن زنين الديري. ضم الزاي وفتح النون. ضم الزاي. ساريه بن زنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن حديث أنس بن زنين الديري، وهو مشهور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فشجه، وكان قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أي أهدره. فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدحه في قصيدة أولها: أأنت الذي تهدى معد بأمره، بل الله يهديها وقال لك اشهدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي، على كل سكن من تهام ومنجدي، ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي. إذن يدي. ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعد، فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق واقصدي. عالما هرقت ففكر عالم الحق واقصدي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره. وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديري وشفع فيه، وكان قد شجه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي. ثم قدم واعتذر وقال: إنهم قد كذبوا عليه. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين، ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر. هذا خطأ، هذا يعدل على النحو الآتي، عدله على النحو الآتي، هذا خطأ في المختصر، ولعله ليس من البعلي رحمه الله. اكتب: ودخلت خزاعة في عقده صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، الكلام هذا مجمل، قوله دخل فيهم خزاعة وبنو بكر كأنه يعود إلى قريش، كأن خزاعة دخلت مع قريش، هذا غير صحيح، فالظاهر فيه اختصار شديد أو أن هناك سقط سقط. الذي في الأصل وهو المعروف في السيرة أن خزاعة دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه، وبنو بكر انضموا إلى قريش، ومن هنا نقل صلح الحديبية، فإن قريشا أعانت بني بكر على خزاعة وقتلوا خزاعة كما تقدم في بالأمس، وقتلون ركعا وسجدا، فلا يقال إن بني إن خزاعة دخلت في عهد قريش، يعني كلام مهم هذا. نعم. قرأ هذا التابعين الشيخ. نعم اقرأ بهذا لأن هذا من الأصل منقول. السلام عليكم. ودخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر في عقد قريش، ثم إن هذا الرجل المعاهد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. الهاجي. وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه من الصحابة، وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه، ومع ذلك فأنكر أنه هجاه ورد شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداؤه وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لم احتاج إلى فعل شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية. والهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب، فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهادي فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه لأن معطوفة على المحل، يعني من جنس الحراب هذه في محل خبر أن، فإذا عطف عليها شيء يأخذ الحكم. نعم. فعلم أن الهجاء من جنس الشراب وأغلظ منه، وأن الهادي لا ذمة له. ذكر هذه القصة فيها أن أنسا هذا هجى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فأهدر دمه، أوردها ابن إسحاق في المغازي، وأوردها الواقدي أيضا، وساقها ابن شاهين بسند منقطع كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة، والحديث فيه ما في الأحاديث التي قبله مما ساقه أهل المغازي، سواء من جهة الإسناد أو دلالة المتن على المراد من أن من هجى النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه وجب قتله. لكن لاحظ شيخ الإسلام رحمه الله أنه بعد إسلامه طلب العفو، قال والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة، فعلم أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه حتى بعد أن جاء مسلما، ولكن عفى عنه لأنه حقه صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يسقط حقه إذا تعدى أحد عليه حلما منه وكرما عليه الصلاة والسلام. نبه الشيخ في الأصل أيضا إلى أمر آخر، وهو أن نوفلا هذا الذي شفع كان رأس الذين قتلوا خزاعة، فكان من الناقضين قطعا للعهد، ثم أسلم قبل الفتح وصار يشفع في الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوفل له جرم، وأنه من الذين قتلوا خزاعة الذين كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلم قبل الفتح وصار له في نظره مثل المكانة أنه سيشفع لهذا الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ فعلم أن نقض العهد أغلب منه الهجاء، الذي يهجى النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأخبث من الذي ينقض العهد نقضا، لأن الهجاء فيه نقض للعهد وفيه زيادة بالتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبة، بحيث إذا نقض العهد أحد بالقتال وهجى آخر ثم أسلم الجميع الهاجي والناقض، عصم دم الذي نقض العهد بالقتال، وجاز الانتقام من الهاجي حتى بعد إسلامه، وهذا يدل على أن الهجاء أمره شديد، وأن مدن يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام شديد أمره، حتى إنه يصح أن يعاقب حتى بعد أن يسلم. فأمر مذمة النبي عياذا بالله ومثبته صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وشديد للغاية، حتى إن من هجى وأسلم يقال يقبل منك إسلامك لكن تستوجب العقوبة، فيمكن أن يعاقب حتى بعد أن أسلم. نبه الشيخ إلى أمر آخر، وهو أن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومن دخل معهم كان عهد هدنة فقط وليس عهد جزية، فإن عهد الجزية فيه إرغام بالأحكام، أما عهد الهدنة ففيه اتركونا في حالنا في بلدنا نحن المسلمين لا تغزونا يا معاشر الكفار، ونحن المسلمين لن نغزوكم أنتم يا معاشر الكفار. طيب ماذا يفعل الكفار في بلدهم؟ يفعلون كل شيء، كل الأمور التي في بلد الكفر يفعلونها قبل هذا العهد يفعلونها إلا شيئا واحدا، وهو التعرض للإسلام بالمسبة. أما عبادتهم الأصنام، شربهم الخمور، وزناهم وكذا وكذا، هذا كله باقي. يعني ما نقول في عهد الهدنة لهم عليكم أن تكسروا الأصنام، عليكم أن لا تشربوا الخمر، هم ليسوا تحت أيدينا أصلا، لكن الغرض من عهد الهدنة أن توضع الحرب بيننا وبينهم، ولا يغزونا ولا نغزوهم، هذا هو المقصود بها. أما أن يتغير شيء من حالهم فهم باقون، ودار كما قدمت الأمس دار كفر معاهدة. يقول الشيخ المهادن المقيم في بلده الكافر يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه ولا ينتقض عهده، لأنه أعطي الهدنة على هذا الأساس إلا في حالة واحدة وهي أن يحارب. ما معنى أن يحارب؟ أن يأتي إلينا بالجيش ليقاتلنا، معنى أن انتهت مسألة الهدنة الآن. طيب هذا الذي هجى ألم يكن عنده عهد هدنة؟ بلى، قال فدل على أن الهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس الحرب، فمن هجى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه هاجم المدينة بالقتال. يقول بل وأغلظ، فمن هجى لم يعد له ذمة، ودلله بما قلته قبل قليل من أن نوفلا رضي الله عنه، لأنه يعني الجميع أسلم، نوفل هذا ممن نقض العهد وبلغ به الأمر بعد أن أسلم قبل الفتح أن أتى ليشفع، يعني يرى أنه انتهى جرمه بذلك ليشفع في هذا الذي هجى، واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يعفو عن الهاجي، حتى في نهاية المطاف لما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال في ذاك أبي أمي من فرحته بأنه عفى عنه. الهاجي لم يستطع أن يبرز، فجاء وكذبهم قال إنهم أعداء لي وإني قد قيل الشعر على لساني وكذبوا وكذا وكذا، والغالب الغالب أن يكون هذا أمر الأمر وقع منه، والغالب أنه يكون ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شأن الشاعر أنه ومن شأن عموم يعني من اتهم بتهمة لأنك قلت كذا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، وأن هذا الكلام قيل على لساني وربما قال كتب على خطي وربما فعل أي الأفاعيل حتى يظهر نفسه في مظهر البراءة، لكن الظاهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ثابت عنده، لهذا أهدر دمه وهو لا يهدر دمه إلا لأمر ثبت. فالحاصل أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من ضروب المحاربة، فلو قال لما تقتلونني قال كما قتلنا كعب بن الأشرف، لو أنه قر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قر غيرهم من هو على مثل رأيه ما تعرض له أحد ولا اغتيل، لكن من فعل هذا منهم فإنه يحاسب ويعاقب. نعم. قال رحمه الله الحديث التاسع قصة ابن أبي صرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، وذلك أن يوم فتح مكة تبع عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني شفت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح

يمكث الشيء ثم يعفو لكثرة حلمه صلى الله عليه وسلم. يقول ربما تعفو عنه، ربما كان في خاطرك شيء لا ندري به، ألا أومأت إلينا، يعني بعينك، يعني تشير هكذا بعينك إلى أحد بحيث يفهم أنك تريد قتله. قال إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة العين، ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة العين. الأنبياء ما يتصرفون هكذا بالإشارة وبالأعين، يقول ما ينبغي أن يكون هذا من نبي، فمثل هذه الإشارات لا تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم ابن أبي صالح بعد أن فعل ما فعل وارتد ورجع إلى مكة. ما علاقة هذا بمثبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل مرتد، لو أنه مرتد وتاب لقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن أي مرتد يتوب فإنه يقبل منه، بل يشرع أن يستتاب، إن على سبيل الوجوب كما قال شيخ الإسلام، وإن على سبيل الاستحباب. المرتد إذا قبضنا عليه نقول له تب، قد يضيق عليه مثلا في طعامها ونحوه مدة 3 أيام، فإذا أبى قتل، فكيف لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ يقول لأن ابن أبي صالح لم يكن مرتدا فقط، وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أظهره صلى الله عليه وسلم وحاشاه وأجل الله مقامه، أظهره بمظهر الذي لا يعرف، ونفر الناس وذمه مذمة شديدة. قال أنا لأصرف الوحي، أقول أكتب كذا وأغير كما أريد، وهذا ما ينفر وما يعود بالمسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس فقط مرتدا، هو مرتد وزاد على الردة بالمسبة. لماذا شفع فيه عثمان رضي الله عنه؟ هو أخوه لأمه أو من الرضاعة، وكانت أم ابن أبي سرح تعطف على عثمان أكثر من عبد الله هذا. يقول كانت تحملني وتتركه يمشي، وترضعني وتتركه. يقول فأنا أريد أن أرد إليها إحسانها وبرها. وفي بعض الروايات أنه قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم واستعطفه، فلما تأخر الصحابة رضي الله عنهم قبل منه. يقول الشيخ هذا يدل على أن الرجل إذا جاء مسلما تائبا من السب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله على إسلامه. لأن ابن أبي سرح كما يقول الشيخ هنا يقول ثبت أنه أسلم أصلا قبل الفتح، رجع عن ردته وارتد، لكن تاب من ردته ولم يجرؤ أن يأتي ربما إلى المدينة بفضاعة ما قال، حتى إنه كان بعد أن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا كان لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفر منه بعد أن عفى عنه. فالمظنون به بعد أن رجع عن ما قال، وكان هذا أمر شنيع جدا أن يقال هذا في أمر يرتبط بالوحي وينفر الناس، رأى أن جرمه كبير جدا، وهو كذلك، فأسلم قبل الفتح وجاء بعد الفتح تائبا وبشفاعة عثمان، فارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حتى بعد إسلامه بسبب المذمة والمسبة القبيحة التي قالها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمر شديد وأمر الوحي، يعني كأنه عياذا بالله يقول إن محمدا لا يدري بالذي يقول من جهة الوحي. كل هذا دليل على جواز قتله بعد إسلامه. فكيف إذا سب وادعى أن هذا من الفن ومن الإبداع الفني ونحو ذلك، وأولى بالسب وأولى بالقتل؟ ابن أبي سرح أتى واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل أن يأتي، أسلم قبل أن يقدر عليه، ومع ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. يقول هل إذا أساء واحد من المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهده؟ مثل ما تسمع يا أخي، إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم معاهد أو مسلم أي أحد، المحارب منتهي، المحارب يقتل سب أو لم يسب، يبقى الكلام في المسلم المعصوم الدم الذين تعصم دماؤهم صنفان، إن مسلمون عصم الإسلام دمهم كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا مسلم عصمه الإسلام. الصنف الثاني المعاهد، عصمه العسكر. من يبقى؟ المحارب. المحارب يقتل. فإذا سب المعاهد أو سب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حده هو القتل. يقول والدي يرد دائما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إنه هو أولى، إن عملنا بها نؤجر وإن تركناها فلا عقاب. ويقول أنتم تفسرون الأدلة على مزاجكم، ويتعدى على العلماء ولا أعرف كيف أتصرف معه، هل أبقى معه في بيته؟ يا أخي أبوك في ورطة كبيرة جدا في دينه، وهو أحوج الناس إليك أنت، فاحرص قدر ما تستطيع على أن تنقذه من هذا الزل الذي فيه. الغالب أن أباك ممن يقرأ والله أعلم العصرانيين ويطالع برامجهم ونحوه، لأن هذه مقولاتهم وتنعكس في بعض العامة يرددونها لا يدرون ماذا يقولون. فاحرص أنت على أن تخرج أباك، وخذ من إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبرة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات، استعطفه، اسعى إلى أن يهديه الله عز وجل على يديه قدر المستطاع. فاحرص على أبيك واحرص على أخيك، لأن الهجمة للأسف على السنة وعلى منهج السلف كبيرة جدا، واغتر بها كثيرون ولا سيما مع الإعلام الفاجر الفاسد، فضيعت أناس كثيرين. فهم الآن بحاجة إلينا، هم أشد ما يحتاجون إلى أهل الخير وإلى أهل الصلاح، ولا سيما من أبنائهم وقراباتهم. فنقول لك أخرج من المنزل، ما نقول لك أخرج من المنزل، نقول لك احرص عليه. بل لو كنت رحمك الله خارج المنزل احرص أنك تدخل المنزل حتى تحسن إليه وتستعطفه وتلين له الكلام، لعل الله عز وجل أن يهديه، لأن الغالب أن هذه اللوثة من هؤلاء الأخسة العصرانيين، وانطبعت الأسف في بعض العامة يرددون والله ما يدرون ماذا يقول، لكن يسمعه في برنامج وفي غيره أو يشاهده في هذه القنوات فيردد كلاما لا يعيب. تقول أن بعض الناس يرمون بعض أهل العلم بالإرجاء وكذا، نقول الإرجاء والاتهام بأنه من الخوارج أو الاتهام بأنه من الجهمية أو الاتهام، هذا لابد أن يكون أمرا ثابتا، لا تكون مسائل هذه تقادف. والسنة مثل ما قلنا يا أخوان، السنة ليست جنسية تسحبها من أحد كما تسحب الدول الجنسية، السنة ليست لعبة. إذا كان من أهل السنة ما تستطيع أن تخرجه من السنة، كما أن إذا كان مسلما ما تستطيع أن تخرجه من الإسلام. فإذا غضبت من أحد ما تستطيع أن تقول ليس بالسنة، السنة ليست لي ولا لك، السنة وصف محدد على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، من الذين أضاءوا سني، حتى لو أبغضته، حتى لو صار بينكم قتال. فإذا أردت أن تقول في أحد إنه من الخوارج أو من المرجئة أو من الجهمية فاتق الله، لا بد أن تتأكد من مثل هذا، لأن هذا وصم عظيم. أسهل على الناس أن يقال إن فلانا لص، ولا يقال إنه ليس بسني رافضي ولا خارجي. تأكد من مثل هذا، وإذا كان الأمر ثابتا ومتقررا ومتأكدا منه فهو مستحق. يسأل هل كان إبليس في قبيلة اسمها الجن؟ هذا ما ذكر في الآيات، وغالب ما يذكر في هذا من أخبار بني إسرائيل. وإبليس كما ذكر الله لا شك أنه كان قبل آدم، وأنه كان ممن وجه له الأمر بالسجود وسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن الصحيح أنه ليس من الملائكة لنص قوله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، صحيح أنه من الجن وليس من الملائكة. يقول ما حكم ترجمة خطبة صلاة يوم الجمعة من اللغة العربية إلى غير عربية؟ وقد قيل إذا دخل الإمام منعه الكلام، لعل هذا مصلحة يا أخي، لأن قد يكون الموجودين 99% منهم لا يعرفون العربية ويحضرون ولا يدرون ماذا قيل، إن كان في أحكام أو إن كان في اعتقاد أو كان في أخلاق، ما يستفيدون نهائيا، يسمعون رجلا يردد لغة لا يعرفونها، فترجمتها مفيدة جدا حتى يدروا بالفائدة ويحصل لهم الذكر الذي أمر الله عز وجل أن يسعى إليه. يتكلم عن لعن معين، أما المسلم لا يلعن، المسلم لا يلعن. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بشارب الخمر الذي أكثر من شرب الخمر ولعنه أحد أصحابه قال لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. بعض الألفاظ لا تكون أعوانا للشيطان عليه، لكن لعن العام لعنة الله على الظالمين على السراق على اللصوص هذا عام، لكن تقول فلان هذا لعنة الله على الكاذبين تقول يا من كذبت لعنة الله عليه ما يمكن. الفرق بين اللعن المعين المسلم الكلام المسلم وبين اللعن بالعموم. هل يشترط في المباهلة اللغة مثل أن يقول أنا فاسق إلا ما أكون؟ نعم لا رفض يا أخي، ليس تقول أنا فاسق لا يلتعن لعن الله الكاذب منه كما قال عز وجل فنجعل لعنة الله الكاذبين على أمهات المؤمنين رضي الله عنهم التي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم 9 وقبلهن خديجة رضي الله عنها، فتجد هذا في السياق. يقول لعن الله المصورين ما سبب اللعن؟ ويسأل عن التصوير بالكاميرا والتصوير بالفيديو والتلفزيون لنشر العلوم الشرعية. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فجاء في بعض الروايات أنهم يضاهئون خلق الله. وأما ما ذكرت من أمر التصوير بالكاميرا ونحوها فهذا مما اختلف فيه أهل العلم في الأزمنة الأخيرة، لأن منهم من يقول إن التصوير تفعيل من جعل الشيء على هيئة معينة، فتأتي إلى هذا الرجل وترسم رأسا وتضع عينا حتى إن بعضهم لشدة حذقه ودقة رسمه يريك الصورة كأنها مصورة. هذا فيه المضاهاة مؤكدة لا نقاش، فهذا يدخل في اللعن قطعا. وفي الحديث أنه يجعل لكل صورة روح، يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقته. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومما يدخل فيها جزما التماثيل كالنصب التي تنصب للحكام ولغيرهم كل هذا داخل قطعا، أو لغير الحكام حتى ما دام أنه قد وضع تمثال فهذا محرم. يبقى الكلام في التصوير بالكاميرا وبالجوالات اللي انتشرت هل يدخل في العموم؟ يختار بعض أهل العلم أنه يدخل، لأنه ما اسمه تصوير، قالوا فيدخل في التصوير. فبعض أهل العلم يدخل يعني يجزم بهذا جزما ويقول إن الأدلة عامة فيدخل كل تصوير سواء بالكاميرا الثابتة الموجود في الكتب والصحف أو التصوير بالفيديو أو غيره فيرون أنه يدخل. ومنهم من يقول إنه لا يدخل. لما؟ قال لأن المصور ما ضاها خلق الله، وإنما فعل فعلا هو أشبه ما يكون بانطباع الصورة في المرآة، فالصورة هي الصورة لكنه نقلها. والأمر لا شك أنه الخلاف فيه قوي للغاية، وأمر الدروس يمكن أن يستفاد من هذه الدروس من خلال نشر العلم، لا من خلال أنه لا بد أن يرى هذا الذي يتكلم، فالاحتياط أن يبعد الإنسان عن مثل هذا قدر ما يستطيع. لكن نقول ونؤكد أنه لو توقف أمر نصرة الإسلام على موضع لا بد فيه من التصوير لكان هذا من الضرورة، وهي أشد من ضرورة حملة بطاقة الرخصة. الرخصة إذا قيل إنها من باب الضرورة مع أن فيها تصويرا فنصر الإسلام أعظم من حملة الرخصة، لكن هل مثل هذه الدروس يتوقف أمر الفائدة منها على التصوير؟ لا يتوقف، لأن العبرة بوصول الصوت. ومن يختار من المشايخ سواء في المسجد هذا أو في غيره أن يصوروا فهذه وجهة لهم وفقهم الله، وما نقول هذا نسرب عليهم ونقول إن فعلهم هذا فيه كذا وكذا، مسألة اجتهدوا فيها وفقهم الله ورأوا هذا، لكن الاحتياط والبعد عن مثل هذه أبعد وأسلم للإنسان. لكن كما قلنا لو أن ثمة موضعا لا يمكن أن ينصر دين الله عز وجل إلا إذا أتيت إلى هذا الموضع وصورت وسيشوه الإسلام، سيكذب على الله ورسوله، سيكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ناصر بالإسلام في هذا الموضع إلا أنس. تقول ما آتي يصعب مثل هذا، لأن هذا سيترتب عليه مفسدة كبيرة جدا، أكبر بكثير من مفسدة أن تصور. وأيضا المصلحة الكبيرة التي ستترتب على مجيئك وإخزاء الروافض والملحدين، وقد لا يوجد في الموضع هذا إلا أنت، قد يوجد موضع في بعض البلاد ما يوجد فيه رجل من أهل السنة إلا شخص معين، إن أتى نصر السنة وأهلها، وإن لم يأتي فربما صد كثيرون من الناس عن السنة، ربما ترفض بعضهم وصار روافض أو صاروا مخرفين أو ربما ارتد بعضهم. يقول لا والله أنا الموضع هذا فيه تصوير، ما نرى أن هذا وجه، أن هذا من الضرورات. إذا لم يستطع أن يطلب منهم أن يوقفوا التصوير وهو يعلم أن الناس قد ترتد بسبب هذه الشبهة أو يتحولون إلى مذهب الرافضة أو المخرفين، الضرورة أكبر هنا، أكبر من حملك للرخصة لتقود بها السيارة وقد تمشي 20 سنة لا طلبت منك الرخصة، فهي من باب حملها فقط لإثبات أنك صاحب هذه الرخصة، فأين ضرورة هذا من هذا؟ لكن في مثل هذه الدروس الذي نختارها أن طالب العلم في أي مكان في الأرض إذا سمع الصوت وصله الحق، لكن لابد أن يرى صورة المتكلم، لا حاجة إلى مثل هذا، هذا اللي نراه. معلوم أن من عقائد الرافضة قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، هل ينطبق عليه ما يترتب على مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من كفر وإباحة؟ من قال هذا من رافضي أو غيره ارتد قطعا، ما في هذا نقاش، لكن يزعمون إذا كلمتهم يقول لا ما نقول هذا، نحن ما نقول هذا في أم المؤمنين، لأنهم يعلمون أن في هذا قسم الرقاب، فيقول لا هي فعلت وفعلت لكن عرضها ما نتكلم فيه، أما من تكلم فيه من الرافضة فلا شك أنه يرتد، ما في هذا النقاش، مع ما عندهم أصلا من جملة الإشكالات الكبيرة في اعتقادهم، فمن قال منهم بتحريف القرآن يرتد به، من عبد آل البيت يرتد، من كفر الصحابة بالعموم يرتد، فليست الآبدة هذه هي الموجودة عندهم، عندهم آبد كثيرة، لكن في خصوص هذه الرافضة لا يستعلنون بها، ما يقولون في أم المؤمنين هذه، يسبونها يذمونها لكن لا يقولون أن عرضها الشريف فيه كذا. قصة الأعمام الذي قتل يهودية من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم أن يكون قتل الشاهد من قبل ولي الأمر أم لكل أحد، وعلى وجه الخصوص إذا ولد شاهد في دولة لا تحكم بالشريعة؟ مثل ما قلنا يا أخوانا بالأمس، ينظر في مثل هذا إلى المصالح والمفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم يقر أن يقتل هؤلاء ويحرق وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم، لكن مثل ما قلنا لو أنه حصل أن أحدا قتل أحد من هؤلاء الشاسمين ثم ضيق على المسلمين في هذا البلد الذي حصل فيه، هم أقلية قليلة، سجن من سجن منهم، وربما تعرضت حتى نساؤهم للاغتصاب وعذب رجالهم وأغلقت مساجدهم لأجل مثل هذه الحادثة، فينظر في المصالح والمفاسد، وإلا حكمه هو القتل ما في هذا نقاش، لكن ينظر في أمر المصالح والمفاسد لئلا ينجر هذا على المجموع بما لا تحمد عقباه. يقول ما هو أشد، الشرك أو السب؟ السب شرك، السب فقد دخل في حد المشركين والكفار. يقول نرى اليهود أقوى أمة تأثيرا في العالم، فكيف الجمع بين هذا الواقع وبين كونهم مضروب عليهم الذلة حتى يأتي الرجال الذين يهابونهم؟ كما قال أحد اليهود، إذا صار عدد المسلمين الذين يصلون الفجر كعدد الذين يصلون الجمعة سقطت دولتهم، وصدق وهو كذوب. يعني انظر في صلاة الفجر الآن، هذه الصلاة يقوم بها عقلاء، مسجد فيه 5-6 صفوف، ثم لا يتم بعض الأحيان لا يتم الصف، أين الناس؟ فتسلط اليهود على الأمة هو بسبب الحال الرديء الذي فيه الأمة، والله المستعان. يقول ادعاء الولد إيذاء لله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء لله ورسوله، فكيف نفرق؟ قلنا لك قبل قليل إن المسألة مرتبطة، فكل شيء يؤذى به الله يؤذى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يؤذى به الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى به الله، نفس الشيء الذين يتكلمون فيه العلماء على التفصيل قلت قبل قليل. يقول هل نزلت آية لا يحل لك النساء بعد أن خطب قيل بنت قيس؟ تقول عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له الزواج بالنساء، فترى كأن ظاهر كلامها أن الحكم هذا نسخ، لكن الذي أثبته الله في القرآن لا يحل لك النساء، ولا في إعزاز لأمهات المؤمنين، لكن تقول عائشة إن الله عز وجل أباحه له لاحقا. الكفر كفران، ما هو الدليل على الكفر؟ الأصغر مجموعة النصوص، كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر ردة لا، كفر أصغر. دليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيكون الكفر كفرا أصغر. والأدلة كثيرة. يقول أحسن كتاب في حياة وجهود الصحابة رضي الله عنهم سيرهم، كتب السير نفس الشيء، يسأل عن قتل الساب بدون إذن ولي الأمر فصلناه. يقول إذا طعن أحد في عرض أحد من الناس ثم تاب ماذا يفعل؟ أهل العلم يقولون إن إذا كان طعن في العرض يعني بمثبته فإن هذا يعد طعن في عرضه، لكن إذا قذفه بالزنا فالظاهر أنه يستوجب الحد، فينبغي أن يستبيح مثل هذا الشخص. يسأل عن المظاهرات المباركة، أنا ما أعرف المظاهرات المباركة، قلت كلامي فيها بالأمس. بعض أسئلة الشباب، يقول إذا كان شخص يخشى الفتنة إذا أخبر أصحاب العرض أنه قد طعن في عرضهم ماذا يفعل؟ قال به بعض أهل العلم، قال إنه إذا خشي المفسدة فإنه يثني عليه في المواضع التي سبه فيها ويدعو له، لعله إنه قال يخشى أن يترتب عليه مفسدة، لكن أمر طعن في عرضه محل نظر، يعني قد يحتاج إلى تأمل، لأن الآن استوجب حدا في الحقيقة، هل يقال إنه يدخل في عموم سبه أو يقال ما دام استوجب في الحد فإنه يلزمه؟ يحتمل والله. يقول الآيات التي نزلت في النهي عن فعل معين أو عذاب معين، هل يحمل على الجماعة إذا فعلوا هذا الفعل المعين؟ إذا استظهروا فهم أولى عياذا بالله، إذا أظهروا هذا الأمر وصار شيئا شائعا فهم أقرب إلى العقوبة من الأفراد، الفارق قد يستخفي في بيته، لكن إذا كان هذا على ملأ وحال ظاهر لا شك أنه أقرب إلى العقوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. يقول قوله لعينوا في الدنيا والآخرة، هل يجوز أن نلعن من وقع في هذه المعصية بناء على هذه الآية؟ بالعموم، ألا لعنة الله على الكاذبين ونحوها، بالعموم لا إشكال، لكن يكذب أحد تقول له لعنة الله لا يجوز. يقول هل حديث المرأة أثناء الدروس العلمية وتشويشه على من حوله داخل في إيذاء المسلم بغير حق؟ نعم والله، ينبغي أن يعرف أن طالب العلم يريد أن يستمع، يريد أن يحضر، فإذا كان هذا يتحدث بجانبه وهذا ما يستطيع أن يسمعه الكلام لا شك أنه يؤذي أخاه، ولا ينبغي هذا أيضا لطالب العلم. طالب العلم يفترض أن يحرص على العلم وتدوينه وتسجيله. وأحد الأخوة نبهني بالأمس، قال لو تنبه الأخوة في أمر النوم بعضهم ينام. الحقيقة أن من أكثر ما يجعل الناس ينامون عدم الكتابة، وجربناها مع مشايخنا رحمهم الله، ففي بداية طلبنا كنا نحضر صغارا وما معنا كتب، فكثير ما ننام، فإذا وجد معك الكتاب وصرت تسجل الفوائد ما يجتمع النوم مع الكتاب في العموم الأغلب. أما إذا جلست هكذا مر نصف ساعة ساعة يتعب الإنسان وينام، فالتسجيل للفوائد هذا من أكثر ما يزيل النوم مع ما فيه من الفائدة التي تبقى لك. يسأل عن أخذ الجزية، الجزية كما قلنا فيها تفصيل، تارة أن تكون العقود عقود مهادنة وتارة أن تكون عقود جزية، يختلف الحال. يسأل عن تكفير الحكام ونحوه، التكفير من حيث هو له ضوابط محددة سواء للحكام أو لغير الحكام، فلا يقع التكفير إلا في موقعه، فلا تكفر فلانا من المسلمين ولو كان من أفقرهم، ولا تكفر الحاكم ولو كان من أظهرهم إلا بضابط شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تروا كفرا رواحا عندكم فيه من الله برهان. لابد أن تتأكد من أمر التكفير، ليس أمر التكفير بالهين. يقول من تغلب على المسلمين وصار واليا عليهم تلزم بيعته، منصوص أهل السنة، إذا تغلب أحد بالقوة فإن البيعة فإن الولاية تحصل بالقوة والغلبة كما حصل في كثير من الولايات زمن السلف رضي الله عنهم، حصلت بالغلبة وبالقوة. فبنو العباس انتزعوا بالقوة من بني أمية وأبادوا في بني أمية عبادة كبيرة وثبتت لهم الولاية. إذا ثبت التغلب واستقر الحكم، أما إذا لم يستقر فلا، يستقر الحكم خلاص هذا أحد، حتى لا تستمر الدماء في الإهراق ويهلك الناس. يقول نذكر بصيام شهر شعبان جزاك الله خير، ينبغي الصيام منه ولو بصيام ثلاثة أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، صيام ثلاثة أيام منه أمرها إن شاء الله سهل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر في صيام التطوع؟ الأصل أن هديه في صيام التطوع كهدي في صيام الفرض، وقد حث على السحور عليه الصلاة والسلام. سبب قلة الخشوع في الصلاة وعند سماع القرآن لا شك أن هذا حاصل كثرة المشاغل وكثرة يعني عدم دخولنا في الصلاة بالوضع الذي ينبغي أن ندخل فيه، فتشغلنا مثل هذه الأمور. لكن المسلم يحاول أن يعيد نفسه، كلما غفلت عن أمر الخشوع حاول أن تعود مرة أخرى وأن تكابد عدو الله حتى لا يفسد عليك صلاتك، ولا هذا أمر لا يكاد يسلم من أحد. يقول هل صحيح أن نبغض الكفر الذي في الكافر ولا نبغض نفس الشخص؟ هذه خرافات المتأخرين وكلامهم الفارغ. قال الله عز وجل عن إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله عز وجل عن إبراهيم في أبيه لما أفر أبوه وأبى إلا الكفر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والكلام الفارغ هذا تبرأ من الكافر ولا من الكفر ولا تبرأ من الكافر، ما المحصلة؟ الكفر ليس شيئا هكذا يعني سابعا في الأرض. الكفر يحمله كفرة كالإيمان يحمله مؤمنون، كما أنك تحب الإيمان وتحب أهله فإنك تبغض الكفر وتبغض أهله. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله في تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الكلام الفارغ هذا لأنه اكره الشرك، طبعا تكره الشرك. في أحد يحب أن يسجد في الأصنام؟ يحب أحد أن تعبد النار؟ كل مسلم يبغضها لكن ما يبغض أهلها، إذا لماذا يقاتلون؟ ولماذا حرض الله سبحانه وتعالى على بغضائهم وعلى البراءة منهم؟ لولا أنهم يبغضون بأعيانهم. تقول قوله: لو كانت مرتدة لما جاز وطؤها، هل يعني أن المرتدة إذا سبيت لا توطأ؟ طبعا كانت مرتدة فإنها يلزم أن تستتاب، فإن تابت فهي مسلمة وإن أبت فهي كافرة، لا يحل أن تبقى حتى تكون تحت أحد يطأها. يسأل الأخ عن بعض التنظيمات اللي تلجأ إلى القتال وتقتيل المسلمين. تقول: هذه المسائل هي بحمد الله كالشمس في وضح النهار، دم المسلم من الحرمة بمكان عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لا أكبهم الله، يعني وفيهم الملائكة لا أكبهم الله في النار. ومن عجيب الأمور من قلة الفقه في الدين أن تجد من يتورع عن الزنا وعن الخمر وعن السرقة ويستسهل القتل. القتل كما قرر أهل العلم أشد الذنوب على الإطلاق بعد الشرك. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب رتبها الترتيب المعروف وجعل فيها بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهكذا أيضا قال أهل العلم: أعظم ما عصي الله عز وجل به بعد الشرك الدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى هذا؟ مو بالتسهيل من أمر الزنا مثلا أو السرقة أو الخمر، لا، لكن بما تتميز هذه عافانا الله وإياكم منها جميعا. إذا سرقت تستطيع أن تعيد السرقة ولو بطريقة خفية، إذا شربت الخمر وتبت تاب الله عليك، إذا زنيت عياذا بالله وتبت تاب الله عليك، إذا قتلت. يتعلق بالقتل عدة حقوق، حق للقتيل وحق لأولياء الدم، أولياء الدم قد يعفون أو يقبلون الدية، لكن حق القتيل هذا يجيء القاتل يعني في القيامة فيقول يا ربي، وفي بعض الروايات أنه يأتي برأسه يشخب دما، يا ربي إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته، سيسألك الله عز وجل عن قتله، لن تسألك شرطة ولا غيره، سيكون السائل عن القتل هو الله عز وجل مباشرة. فأمر القتل عجب يعني استسهاله، مع أنه أعظم الذنوب التي يمكن أن يقع فيها مسلم، فيستسهل الناس مثل هذه الأمور كما قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا تلاحظ كما قلت أن هناك من يتورع ويعيش حياته كلها ما زنى ولا شرب الخمر ولا سرق، لكن في أمر القتال والقتل مجرد أن يغضبه أحد ينزل فيضربه في مثقال أو بغيره ويهلكه. سبحان الله، تتورع عن الكبائر هذه وهي لا شك أنها كبائر، وتنظر وتأتي إلى أشدها وأكبرها بعد الشرك وتستسهله، فلا شك. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا في آخر الزمان أنه يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني أنه عياذ بالله يستشري القتل ويستسهل أمر القتل، وهذا كثير جدا في كثير من الناس يستسهل أمر القتل، وربما رآه نوعا من حتى الشجاعة والحمية والنخوة وغيره. فأمر القتل أمر عظيم، وبهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن دخل فيها أن يقتل نفسه بغير حق، لأن مثل ما قلت لك يعني الخمر منه مخرج، حتى السرقة منها مخرج، تأتي إلى خير صالح تقول أنا سرقت من فلان كذا، سيأتي إليه يقول هذا مبلغ سرق منك، إذا قال ما أقبل والله أن تعطيني من هو فلان، قال فلان ما يريد أن يستتر بستر الله، هذه أموالك قبلتها فالحمد لله، ما تريدها بثها في الشارع ولن نخبرك، لن نخبرك، أنا أريد أن أعرف، لا نخبرك لا نطلعك، ويريد التوبة، توبة وتأمر ما أمسك حتى يأتي إليك صاغرا، أنت لست رب العالمين حتى يفهم، ويريد التوبة والخطيئة تزال بمثل هذا، لكن ما لا يفعل بالقاتل لا حيلة له. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه التشديد الذي فيه، وأن أمر القتل وإن كان الصحيح أن فيه التوبة بلا شك، لكن ما جاء فيه الخلاف إلا لفظاعة أمر القتل، وهذا مثل ما تلاحظ أمر القتل واستسهال الناس له على طريق بين أو غير طريق أو طريق غير بين، هذا كثير جدا في الناس، وهو من علامات الساهلة. أخبر صلى الله عليه وسلم جهنم، نسأل الله العفو والعافية وحسن خاتمة، صلى الله عليه وسلم.